عموري، ايوه هو انت شفت اللي بيحصل في لبنان؟ ايه والله العظيم الوضع مرعب جدا. ليه؟ في حاجات كتير حلوه حاجه حلوه ايه بس في لبنان دي. هو في لبنان حاجات كتير حلوه بس الوحش كتير برضو والله. زي انت عارف نجيب ميقاتي طبعا، طبعا رئيس الوزراء الراجل اللبناني بالظبط اللي ما عندوش حكومه، الراجل ده موجود في منصبه من 2021. تفتكر ثروته تقدر بكام دلوقتي؟ والله شوف، هي كتير. ليش؟ لأنه القضاء الفرنسي اليوم أو أصدر بيان قال أنه اتهموا بغسل الأموال والثراء غير المشروع، ولكن كم؟ هاي راح نعرفها أصلا في بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن، معكم أنا أحمد العموري وأنا محمد علي، أهلا بكم. بعد سنة كاملة من قرار دولرة الأسعار، الحكومة اللبنانية الآن تدرس مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ورد أموال المودعين، لأنه في الفترة الماضية كنا شايفين أنه المودعين اللي كانوا حاطين فلوسهم في البنك ما حسنوا ياخدوها. ليش؟ لأنه البنوك فلست، يعني ما في مصاري ما في في لبنان. فهذا القرار جديد من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، كان قال في تصريحات إعلامية في يناير الماضي أن الحكومة بتدرس مشروع القانون اللي بيستهدف رد أموال الودائع مع إعطاء الأفضلية لمين؟ للصغار المودعين. يعني إذا اليوم أنت مثلا حاط لك 5000 أو 10000 أو يمكن حتى 100000 دولار، تفرق عن اللي حاط ملايين. يعني ملايين من وين بدنا نجيب له؟ ما في مصاري. أجيب لك منين؟ طيب، في كمان تقارير إعلامية بتتكلم عن احتمالية عودة المفاوضات بين بيروت وصندوق النقد الدولي حول قرض جديد، طبعا يعني هيكون معاه إجراءات إصلاحية اقتصادية كثيرة جدا. ضيفنا اليوم وزير الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات اللبناني السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني، راح يجاوب على أسئلتنا عن مستقبل القطاع المصرفي في لبنان. مرحبا بك سيد عادل في بودكاست مركز الأخبار. أهلا، مرحبا فيكم. يا هلا. في البداية حابين نبدأ معك عن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي واسترداد الودائع، هل شايف أنه في حل مستدام لأزمة لبنان؟ يعني بصورة عامة طبعا في حل مستدام. أزمة لبنان أزمة متشعبة وطبعا معقدة، ولكن هناك حلول لتخفيف وطأة هذه الأزمة على المواطنين ولإعادة النهوض بالاقتصاد، بمالية الدولة وبالقطاع المصرفي. ما في حل مثالي، ولكن هناك طبعا حلول مستدامة ممكن أن تحسن من وضع الشعب اللبناني والمتضررين. للأسف ما نشهده من 4 سنوات لليوم وأكثر من 4 سنوات لليوم هو أنه عوض عن التطبيق هذه الحلول المعروفة والإجراءات والإصلاحات المطلوبة لإعادة النهوض بالاقتصاد بالقطاع المصرفي ولإنقاذ ما أمكن من الودائع، نشهد نمط من التأجيل والمماطلة والتعطيل في إدارة الأزمة. وطبعا هذا النمط يدفع ثمنه أولا الحلقة الأضعف، يعني المواطن العادي والمودع العادي. ولذلك نشهد أن الهوة تتسع بين فئة من اللبنانيين يدفعون الثمن بشكل مستمر وانهيار مستمر في القدرة الشرائية، تفاقم في الخسائر في المصارف في الودائع، يعني تفاقم في التضخم، بطالة. ومن جهة أخرى هناك قلة من المحظيين الذين يستفيدون من الأزمة ويستفيدون من تعطيل الحلول. إذن بالمختصر نعم هناك حل مستدام، ولكن يشترط تطبيق الإصلاحات الجدية والشفافة والنزيهة من إدارة ومن سلطة نيتها هي الإصلاح، وهذا للأسف حتى الآن غير متوفر، والثمن يدفعه المواطن العادي والمودع العادي كما ذكرت. طيب أستاذ عادل، يعني بما أن حضرتك ذكرت موضوع الإصلاحات، يعني في بعض التقارير الإعلامية في الفترة الماضية بتتكلم طبعا عن عودة الاتصالات بين بيروت وبين صندوق النقد، ويعني كنا بنقرأ طول الفترة اللي فاتت دي عن ضغط صندوق النقد على الحكومة اللبنانية لتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية. فحضرتك شايف إيه فرص استئناف المفاوضات مع صندوق النقد حاليا، وهل حضرتك شايف أنه في أفق لأي اتفاق محتمل ممكن يساعد في الخروج من الأزمة؟ مثل ما بتعرف كان في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بآذار 2022 يعني من سنتين، وهذا الاتفاق اشترط، كان هناك يعني شروط مسبقة من صندوق النقد وافقت عليها الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني وعددها 14 حسب ما بتذكر. حتى اليوم بعد سنتين لم يتم إقرار أي من هذه الإصلاحات التي اشترطها صندوق النقد والتي وافقت عليها في ذلك الوقت الحكومة اللبنانية. والسبب مثل ما قلت قبل استمرار نمط التعطيل من القوى الحاكمة أو من المصالح الخاصة التي تتضرر من أي من هذه الإصلاحات، مع أنه بعض الإصلاحات بديهي ومطلوب من سنوات مش بس من صندوق النقد، من قبل كل الشعب اللبناني. إذن للأسف جوابي حيكون أنه طالما هناك نفس القوى التي تتحكم بمسار الأمور في السلطة اللبنانية بكل مكوناتها وخاصة في مجلس النواب وتعطل أي محاولة جدية للإصلاح، هناك أحزاب وهناك قوى تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة ومصالح زبائنها على المصلحة العامة وعلى المنطق العلمي وعلى العدالة الاجتماعية، طالما هذه القوى لا تزال تتحكم بمسار الأمور وعند القدرة على التعطيل في السلطة وكذلك في القطاع الخاص، يعني كمان هناك مصالح خاصة في القطاع الخاص تتحالف مع السلطة لتعطيل أي إجراءات أو أي إصلاحات تدور بمصالحها أو تكشف عن فضائحها. بغض النظر يعني عن رأينا في الشروط أو في الإصلاحات، اليوم التعطيل هو سيد، لا يزال سيد الموقف، ولا يزال التأجيل والمماطلة سيد الموقف. طبعا هناك كمان أسباب يعني دستورية، كما نعلم بغياب انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، هناك ذرائع تتخذها السلطة أو الأحزاب الحاكمة بصورة عامة لتأجيل اتخاذ القرارات المصيرية. إذن نحن في حالة جمود ومماطلة، وأنا متشائم بالوقت الحالي من قدرة هذه المنظومة التي تحكم البلد من سلطة سياسية وسلطة مالية وسلطة اقتصادية، متشائم لأنه لا أرى عندها أي نية جدية للإصلاحات لسبب بديهي، أي إصلاح مطلوب من صندوق النقد هو عبارة عن ضرر للمصالح الخاصة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة، وهذه المصالح الخاصة لا تزال في السلطة حتى اليوم. صندوق النقد طبعا عم يضغط، المجتمع الدولي عم يضغط، شرائح كثيرة من الشعب اللبناني عم تضغط، ولكن للأسف لا تغيير في الأفق في الوقت الحالي، وعذر غياب يعني سلطة تنفيذية، ولا تزال السلطة التنفيذية محصورة بتصريف الأعمال، عذر تتخذه القوى الحاكمة لتؤجل أي قرار. طيب سيد عادل، يعني بعد مرور عام تقريبا على قرار دولارة السلع، يعني كيف ترى تأثير هذا على الاقتصاد اللبناني وعلى حياة المواطنين اليومية، وهل هذا قرار صائب؟ يعني أنا خلال حديثك كنت تحكي كتير أنه بعض القرارات غير صائبة، فكيف شايف هذا القرار؟ يعني برأيك أي قرار اتخذ من 4 سنين لليوم هن قرارات بالقطعة، مثل ما أنا بقول، يعني أي قرار يجب أن يأتي كجزء من خطة شاملة، هذه هي النظرة العلمية والمنطقية والعادلة. أما القرارات بالقطعة فهي لا تحل المشكلة. مسألة دولارة السلع لا تكتمل إذا لم يكن هناك دولرة المعاشات يعني الرواتب. إذا هناك جزء كبير من الشعب اللبناني بما فيه الموظفين والقوى المسلحة وحتى الموظفين في القطاع العام يعني والقوى المسلحة وحتى كثير من الموظفين في القطاع الخاص لا يزالون يتقاضون رواتبهم في بالليرة اللبنانية، إذن هذه الشريحة الكبيرة من الشعب اللبناني، أغلبية من اللبنانيين، دولة السلع تضر فيهم لأنه بدهم يروحوا يشتروا دولار كل ما قبضوا رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهذا لا يجوز، يدفعون الثمن تضخم وضغط على طبعا سعر الصرف. دولة السلع تفيد فقط من يتقاضى راتب بالدولار، وهذه لا تزال أقلية من اللبنانيين. إذن هذا الحل لم يعني يأتي بمتنفس للأكثرية من اللبنانيين، بل بالعكس لا نزال نشهد مزيد من التضخم، لأنه كذلك النقطة الثانية أنه دولة السلع لم تأتي مع رقابة صارمة على تطور هذه السلع، يعني الأسعار بتطلع بشكل أحيانا جنوني بالدولار، وهذا ما يترجم بطالة تضخم رهيب، وطبعا يدفع ثمنه من يتقاضى راتب بالليرة اللبنانية أو من يتقاضى يعني دخل محدود. نرجع بقول بنفس الطريقة، أي حل بالقطعة مفصل على قياس أقلية من اللبنانيين وليس جزء من خطة شاملة تراعي الأكثرية الأضعف هو حل سيء للأسف. طيب أستاذ عادل، يعني جمعية المصارف اللبنانية اتهمت الحكومة بتبييد أكثر من 121 مليار دولار، فيعني إيه رأي حضرتك أولا في الاتهام ده، وثانيا هل من المتوقع أن يكون في يوم من الأيام في إجابة على يعني أسئلة الفجوة المالية دي؟ يعني المظبوط أنه الحكومة اللبنانية بددت مليارات وهدرت مليارات منذ عقود، وهذا شيء نحن كلنا نعرفه، ويجب أن يكون هناك محاسبة على الهدر يعني كيفية التصرف بالمال العام منذ عقود من قبل السلطات اللبنانية. ولكن جمعية المصارف كانت بصورة أو المصارف بصورة عامة كانت شريك في عملية الهدر، ولم تكتشفه فجأة بعد الانهيار، فهي كانت الممول الأكبر لهدر لهذا الهدر، وهي كانت تعرف بصورة واضحة كمية الهدر وسوء استخدام الأموال في المالية اللبنانية، وجزء كبير من هذا الهدر كان فوائد باهظة كانت تدفعها الدولة اللبنانية للمصارف بالتحديد. إذن صح هناك طبعا مشكلة في مالية الدولة، وهناك هدر كبد الدولة عشرات المليارات، ولكن المصارف كانت شريك واضح في هذه العملية، لا بل استفادت منها في بأرباح خيالية على مدى عقود، ووزعت جزء مهم من هذه الأرباح على المساهمين أو على الموظفين بشكل مكافآت. إذن هذه يعني مشكلة المنظومة اللبنانية، كل واحد بيحمل المسؤولية للآخر للتهرب من مسؤوليته، ولكن الأمور واضحة وشفافة، كان هناك يعني شراكة بين المصارف وبين الدولة في عملية الهدر، وكثير استفاد منها المصارف طبعا ومنها مكونات كثيرة في السلطة اللبنانية، وهذا كان يتم على عقود. تمام. طيب سيد عادل، يعني الحرب في غزة وتداعياتها في لبنان وفي أراضي زراعية ومصادر مياه كتير تضررت في جنوب لبنان، هل لديك معلومات واضحة ودقيقة عن تأثير الحرب على الاقتصاد اللبناني؟ يعني بعد ما في دراسة دقيقة، ولكن ما في شك أنه الحرب واقع في جنوب لبنان، وهناك اعتداءات مستمرة في الجنوب، وهناك عشرات الآلاف من المواطنين الذين هجروا وتركوا أراضيهم وأعمالهم وقراهم. إذن الحرب الواقعة في غزة وتداعياتها على جنوب لبنان والحرب الواقعة عمليا على جنوب لبنان كلفتها كبيرة جدا على أهل الجنوب أولا من دمار ومن تهجير وانعكاسها طبعا مزيد من البطالة والفقر، وهذا ينعكس على كل لبنان. ما في دراسة دقيقة، ولكن ما في شك أنه الكلفة والتداعيات باهظة جدا على الجنوب وأهل الجنوب أولا، وبالتالي على الاقتصاد اللبناني الذي لا يمكن أن يتحمل مثل هذه الكلفة. اليوم نحن نحتاج إلى استقرار وإلى إصلاحات على الأقل للاستمرار في استقطاب المغتربين. يعني المورد الأهم اليوم في الاقتصاد اللبناني والمورد الأهم في الدخل بالدولار هو المغترب اللبناني. هذه يعني أكبر ثروة عنا، ولحسن الحظ هذا المغترب بالرغم من الظروف لا يزال يدعم أهله وعائلاته ولا يزال يأتي إلى لبنان وينفق ويساعد في دعم الاقتصاد. ولكن أي خطر على الاستقرار طبعا ستؤثر على هذا المورد الأساسي، وسيكون ضربة قوية على الاقتصاد اللبناني. احنا تقريبا برضو عندنا نفس المشكلة في مصر يا سيد عادل. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا سيد عادل أفيوني الخبير المصرفي وزير الاستثمار اللبناني السابق، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ان شاء الله مصر يعني يكون الحل عندها اسهل، او يعني ان يبدو انها في اطار تتخذ على الاقل اجراءات لتجنب الوقوع في السيناريو اللبناني يلي عم يدفع ثمن الشعب اللبناني غالي جدا. نتمنى ذلك والله. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ عادل. شكرا جدا. شكرا لكم. شكرا. شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا. الله يسلمك. مع السلامة. احنا طبعا هنتابع زي ما قلنا كده في المقدمة الأخبار اللي بتتكلم عن اتهام رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمام القضاء الفرنسي بغسل الأموال والثراء الغير مشروع. صحيح، يعني بين ما حكينا أنه في بيروت الحكومة في بيروت بتدرس كيف ممكن تنقذ القطاع المصرفي، بس أنه في عندك أنت ممارسات احتيالية وإجرامية كبيرة بلبنان وخاصة في جمعية شيربا، رفعوا أمام القضاء الفرنسي دعوة تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالثراء غير المشروع وغسل الأموال. محمد، أنت قلت لي أنه استلم منصبه عام 2021، بس أنت عارف ثروته تقدر بكام؟ الإجابة موجودة عندنا النهاردة في الحلقة. نقول ولا ما نقولش؟ لا لازم نقول، يعني 3.2 مليار دولار. واو. هو وأخوه طه ميقاتي من أثرى أثرياء لبنان دلوقتي. يعني معقول جابهم كم سنتين صار له من 21؟ مش عارف، مستغرب جدا. الراجل تولى منصبه في 2021 صح؟ نستلم شي منصب شي بلد واقع. والله حال يحزن صراحة عمول. طبعا هذه المشكلة الكبيرة اللي يعاني منها لبنان وتعاني منها بعض الدول العربية، اللي هو الفساد والروتين والبيروقراطية والناس اللي بتدخل منتفعة، مع أنه هذا المسؤول المفروض يعني يكون موظف لدى الدولة والحكومة لخدمة للمواطن، بس هي ما حدا بيفهمها عندنا. خدمة المواطن. طيب. خدمة المواطن. هنروح شوية جنوبا في غزة بقى. فللأسف لا جديد حتى الآن، الحرب ما زالت مستمرة وعدد الضحايا بيقرب دلوقتي على 33,000، بينما المفاوضات طبعا لسه ما وصلتش الحل. صحيح، إسرائيل أعلنت أنها وافقت على بعض المطالب المتعلقة بعودة النازحين لشمال غزة، كمان إبداء مرونة في الموافقة على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وصفتهم بأوصاف كثير إرهابيين. حماس المفروض قدم ردها على المقترحات الإسرائيلية خلال الأيام الجاية، بس العالم يحبس أنفاسه بخصوص هجوم محتمل على رفح. يعني رفح اليوم تضم أكثر من 1,200,000 بني آدم، هدول نصهم مثلا نازحين من الجنوب والوسط راحوا إلى مدينة رفح، وإسرائيل مهتمة برفح ومهتمة بتدمير رفح واقتحامها بالرغم من التحذيرات الغربية وفي مقدمتهم تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن. تمام. وعلى الجبهات الأخرى بقى، فوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توسيع نطاق التوتر في المنطقة، إنه قال إذا لم تكن جادة في السيطرة على إسرائيل. هاي الضربة الأخيرة في سوريا أوجعتهم. واضح كده. الضربة الأخيرة في سوريا استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأودت بحياة 11 شخصا منهم 2 قياديين من الحرس الثوري الإيراني. كانوا عم ياكلوا كبة يمكن بسوريا، ما بعرف شو وجودهم أصلا. فهذه الضربة جاءت يعني موجعة لإيران، حتى أنه إيران حملت الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية وطلبت منها السيطرة على إسرائيل. وهذه مو أول مرة، يعني في قيادة في قادة كثار إيرانيين تم استهدافهم في الأراضي السورية وأيضا في لبنان، ولكن هذول يعني مؤثرين في الحرس الثوري الإيراني. يعني الحرس الثوري الإيراني يعتبر أداة علي خامنئي المرشد الأعلى. فيعني حتى لما قتلوا قاسم سليماني بعام 2020 بضربة أمريكية في قرب مطار بغداد، قاسم سليماني كان يدير المنطقة، يعني كان يتمشى من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى لبنان، رايح راجع. فهذه يعني هم اللي بيديروا المنطقة. فهي طهران يعني كانت توعدت بالرد على استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ويعني في تغريدة سابقة على حساب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي على موقع إكس كتب فيها بالعبرية، قال إن إسرائيل سوف تندم على جريمة العدوان على القنصلية الإيرانية في دمشق. لا، وفي عبارة تانية كمان ضافوها، أنه سوف نرد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين، وهذه العبارة تتردد كثيرا. دي كانت أخبارنا لهذا الأسبوع. حقيقي جدا. شو بدك تقول للمتابعين؟ والله عايز أقول لهم أنه يعني تابعونا بحلقات بودكاست مركز الأخبار كل يوم من الاثنين للجمعة في نفس الموعد. كان معكم بريك. أحمد العموري وأنا محمد علي. ناخد بريك بقى نهاية الأسبوع ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. كل عام تبخير. وانت بخير حبيبي. شكرا عمور. باي باي.